يا الله العليم، يا الله العليم، يا الله الكبير، بالأبحار التي يتسلط بها هؤلاء الشياطين ملوك القرناء السذجين الساحرين المتسلطين بالأبحار المطلقة على القرين المسلم لعبدك وعلى القرينة المسلمة لأمتك يا قدير. اللهم يا عظيم، اللهم يا كبير، العليم بالأبحار الشيطانية المعقودة على القرين المسلم على يمين عبدك يا نور النور، الأبحار المعقودة على القرينة المسلمة على يمين يمتك هذه يا قدير. أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم وبعزك وجلالك يا قدير أن تبطل هذه الأبحار الشيطانية المعقودة على القرين المسلم على يمين عبدك يا عظيم والمعقودة على القرينة المسلمة على أمتك يا عظيم على يمين أمتك يا نور النور اللهم يا عظيم كما يا حي يا قيوم يسرت لنا يا عظيم وفضحت هذه الأبحار الشيطانية يا قدير وأذنت لها أن تظهر يا عظيم وأذنت لنا يا قدير أن نعلم بهذه الأبحار اللهم كما أذنت يا قدير أن نعلم بهذه الأبحار اللهم فضلها يا قدير اللهم فضلها يا قدير اللهم فحل كل ربط الشياطين يا عظيم منع تحرك القرناء المسلمين يا عظيم منع تحرك القرناء المسلمين ليدفع عبادك إلى الخير وإلى الصلاح اللهم يا نور النور حل واحرق كل الربط الشيطانية يا قدير التي أعاقت القرناء المسلمين من يمين عبادك وإمائك يا قدير. اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم اللهم حل كل ربط الشياطين الذي منع قرناء المسلمين يا قدير الإحساس الصادق في قلب عبدك وأمتك أن توجهه قرناءهم المسلمين. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعقودة يا قدير. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعقودة التي عقد هؤلاء الملوك القرناء الدباجين الساحرين المتسلطين بالأسحار المطلقة على القرين المسلم وعلى القرينة المسلمة على يمين عبدك وعلى يمين أمتك يا قدير. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية التكاسلية من أسحار القرين والقرينة على يمين الرأس اللهم يا عظيم أبطل الأسحار الشيطانية المرضية من أسحار القرين والقرينة المسلم والمسلمة المربوطة على يمين الكتف اللهم يا عظيم أبطل الأسحار الشيطانية التي تضعف العبادة من أسحار القرين والقرينة المسلم والمسلمة المربوطة على العين اليمنى اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية المعقودة المفشلة بالحياة التي تعمل على الفشل في الحياة من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة على يمين العنق اللهم يا نور النور أبطل الأسحار الشيطانية التي تعمل على العجز عن فعل الخير من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة المعقودة والمربوطة على يمين الرقبة اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية يا عظيم أبطل الأسحار الشيطانية الواقفة للأرزاق من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة المربوطة في يمين الأذن اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعرقلة للعلاج اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعرقلة للعلاج المربوطة يا عظيم المعرقلة للعلاج من أسحار اليقين القرينة المسلمة والقرين المسلم على وجه من الجهة اليمنى يا عظيم، على الجهة اليمنى من الوجه يا قدير، على الجهة اليمنى من الوجه يا قدير. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية التي تحبس الخشوع في الصلاة من الأسحار القرينة المسلمة والقرين المسلم على الجهة اليمنى من الصدر، على الجهة اليمنى من الصدر، على الجهة اليمنى من الصدر. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية، اللهم أبطل الأسحار الشيطانية التي تعمل على توقيف الزواج من أسحار القرينة المسلمة وأسحار القرين المسلمة المربوطة على الرجل اليمنى، المربوطة على الرجل اليمنى، المربوطة على الرجل اليمنى. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية، اللهم أبطل الأسحار الشيطانية التي تؤدي للنوم الكثير والخمول من أسحار القرينة المسلمة والقرين المسلم المربوطة على الرجل اليمنى، المربوطة على الرجل اليمنى، المربوطة على الرجل اليمنى. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية الإرهاقية، الإرهاقية من أسحار القرينة المسلمة والقرين المسلم على يمين، على يمين، على يمين الظهر من الأعلى يا قدير، على يمين الظهر من الأعلى يا قدير، على يمين الظهر من الأعلى يا قدير. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المذلة من الحياة من أسحار القرينة المسلمة المربوط، المربوط يا عظيم على الحبل الشوكية، المربوط على الحبل الشوكية، المربوط على الحبل الشوكية. اللهم يا قدير أبطل الأسحار يا عظيم، أبطل الأسحار الشيطانية التي تؤدي إلى النظر إلى الحياة أنها سوداء من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة المربوطة على يمين الجسم، المربوطة على يمين الجسم، المربوطة على يمين الجسم. اللهم يا عظيم أبطل الأسحار الشيطانية الموقفة للحياة الانسجامية، الموقفة للحياة الانسجامية من أسحار القرينة المسلمة والقرين المسلم المربوطة على يمين الكاهل، المربوطة على يمين كاهل، المربوطة على يمين الكاهل. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية التي تؤدي إلى الوساوس يا عظيم من أسحار القرينة المسلمة والقرين المسلم المربوطة على يمين إبهام اليد، المربوطة على اليد اليمنى في الإبهام، المربوطة في إبهام اليد اليمنى، المربوطة في إبهام اليد اليمنى. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية الطوعية، الطوعية من أسحار القرينة المسلمة والقرين المسلمة المربوطة في إبهام القدم اليمنى، المربوط في إبهام القدم اليمنى، المربوط في إبهام القدم اليمنى. اليمنى. اللهم أبطل الأسحار الشيطانية العصبية يا قدير من أسحار القرينة المسلمة والقرين المسلمة المربوطة في العين اليمنى المربوطة في العين اليمنى المربوطة في العين اليمنى. اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية أبطل الأسحار الشيطانية الانتحارية يا قدير المربوطة على القرين المسلم والقرينة المسلمة في الجهة اليمنى من الكتف اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية المعطلة للحياة الدراسية المربوطة يا عظيم من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة المربوطة على الضرس في الجهة اليمنى اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية للمعاشرة الزوجية من أسحار القرينة المسلمة وأسحار القرين المسلمة المربوط في مبيض أمتك الأيمنة المربوط في الرحم من الجهة اليمنى اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية المعطلة للصلاة يا قدير من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة المربوطة في الجهة اليمنى من الأعصاب اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعطلة للحياة الهادفة لأرض من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة على الجهة اليمنى في الدماغ اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية المعطلة للنوم من أسحار القرين المسلم والقرينة المسلمة المربوطة في الدماغ اللهم يا نور النور أبطل الأسحار الشيطانية للمعطلة للإنجاب من أسحار القرينة أو القرين المسلمين على يمين عنق الرحم أمتك يا قدير اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعطلة للإنجاب من أسحار القرينة المسلمة على يمين عنق الرحم اللهم يا قدير أبطل الأسحار الشيطانية يا قدير المعطلة للحياة الهادئة من أسحار القرينة المسلمة والقرين المسلمة المربوطة على يمين الرقبة، المربوطة على يمين الرقبة، المربوطة على يمين الرقبة. اللهم يا قدير أطل الأسحار الشيطانية المعطلة للحياة الأسرية والمؤدية للطلاق، المؤدية للطلاق من أسحار القرينة المسلمة أو من القرين المسلمة المربوطة على اليد اليمنى، المربوطة على يد اليمنى، المربوطة على اليد اليمنى، المربوطة على اليد اليمنى. اللهم حل وحرق هذه العقد يا قدير بقدرتك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حل يا عظيم وأبطل وحرق هذه العقد يا عظيم، وباقي العقد التي أنت أعلم بها يا نور النور. اللهم حل وحرق يا عظيم كل ربط الشياطين التي تعيق القرينة المسلمة من يمين يمتك يا قدير، التي تعيق القرينة المسلم من يمين عبدك يا قدير. اللهم حل كل ربط يا عظيم، كل ربط منع تحرك القرينة المسلمة من يمين عبدك يا قدير. اللهم حل وحرك كل ربط شيطاني منع تحرك يا عظيم، منع تحرك قريني القرين المسلم من يمين عبدك هذا يا قدير. اللهم حل كل ربط شيطاني قطع يا عظيم، قطع كل ربط بين القرينة المسلمة وأمتك. اللهم حل وحرك كل ربط شيطاني، قطع كل ربط بين القرينة المسلمة وأمتك يا عظيم. اللهم حل كل ربط شيطاني، قطع كل ربط بين القرين المسلم وبين عبدك هذا يا قدير. اللهم حل كل ربط شيطاني، قطع كل ربط بين القرين المسلم وعبدك هذا يا قدير. اللهم حل كل ربط شيطاني منع يا عظيم، منع القرينة المسلمة الإحساس من الصدق في قلب أمتك أن توجهها يا عظيم. اللهم حل كل ربط شيطاني، اللهم حل كل ربط شيطاني عقد أمتك الإحساس الصادق بتنبيه القرينة المسلمة للمؤامرات الشيطانية من الإنس والجان. اللهم يا قدير، اللهم يا عظيم، حل كل ربط وحرق كل ربط يا عظيم شيطاني أفقد عبدك هذا الإحساس الصادق بتنبيه القرين المسلم بالمؤامرات الشيطانية من الإنس والجان. اللهم حل وحرق يا عظيم كل ربط شيطاني أفقد عبدك هذا الإحساس الصادق بتنبيه القرين المسلم له بالمؤامرات الشيطانية من الإنس والجان. اللهم يا عظيم، اللهم يا نور النور، أبطل ربط يا عظيم وحل كل ربط شيطاني على القرينة حتى لا تتقدم ولا تتأخر يا عظيم. اللهم يا نور النور، اللهم يا قدير، اللهم قتل وحرق الملكات القرين، اللهم قتل وحرق الملكات يا عظيم، القرينات الدبجيات الساحرات المتسلطات بالأسحار المطلقة على القرينة المسلمة يا عظيم. اللهم قتل وحرق الملوك القرناء

أو كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعقودة على القرين المسلم على يمين عبدك اللهم فك وأبطل وحرق الأسحار الشيطانية المعقودة على القرين المسلم على يمين عبدك اللهم بعزك وجدادك أدعوك أن تبطل وتفك الأسحار الشيطانية المعقودة على القرين المسلم على يمين عبدك اللهم أبطل وفك وحرق الأسحار الشيطانية المعقودة على القرينة المسلمة على يمين أمتك يا قدير اللهم أبطل الأسحار الشيطانية المعقودة على القرينة على القرينة المسلمة يا عظيم على يمين أمتك يا نور النور اللهم حرق يا قدير اللهم فك وأبطل وحرق هذه العقد على يمين الكتف يا عظيم على يمين الكتف يا عظيم على يمين الكتف يا عظيم على يمين العين على اليمين العين على العين اليمنى يا قدير على يمين العنق على يمين الرقبة على الأذن اليمنى على الجهة اليمنى من الوجه على الجهة اليمنى من الصدر على الرجل اليمنى في أعلى الظهر من الجهة اليمنى في الحبل الشوكي يا قدير على يمين كامل الجسم على يمين الكاهل على الإبهام لليد اليمنى على الإبهام للرجل اليمنى على العين اليمنى على الرأس يا قدير على الجهة اليمنى من الرأس يا عظيم على الجهة اليمنى للكتف على الأظرات في الجهة اليمنى على الجهة اليمنى للرحم على الجهة اليمنى للمضيض على يمين الرأس ويمين الأعصاب وعلى يمين الدماغ على الجهة اليمنى من أسفل الظهر على اليمين يا عظيم على الجهة اليمنى يا عظيم على اليمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم على يمين عنق الرحم على يمين الرقبة يا قدير اللهم فك وأبطل كل هذه العقد المربوطة ولا صحار يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد حرر هذا القرين المسلم على اليمين يا عظيم حرر هذا القرين المسلم على اليمين من هذه الربط والعقد يا الله الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم حرر هذا القرين المسلم على الجهة اليمنى حرر هذه القرينة المسلمة على الجهة اليمنى من هذه الربط وهذه الأسحار التي عقدتها هؤلاء الملايين الشياطين الدباجين الشيطانات الدباجيات يا الله المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالك وتقدست أسماؤك يا قدير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما للحمد لله رب العالمين.